إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة بخير كثير ونعمة عظيمة، ومن أعظم وأجل تلك النعم إنعام الله عز وجل على عباده بإنزال القرآن لهم، فإن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، فيه الخير والهدى وفيه البصيرة والنور، من اتبعه هدي إلى صراط مستقيم، ومن أضله ومن رماه خلف ظهره أضله الله عز وجل على علم. لذلك فإن الله عز وجل أمر عباده أن يتدبروا في كتابه تبارك وتعالى، وجعل الله عز وجل هذا القرآن حجة على الخلق، فقال الله تبارك وتعالى عندما يخاطب عباده الذين كانوا في صدود عن هذا الدين وكفر بالله عز وجل، فقال الله عز وجل مخاطبا الجميع: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فأبان الله عز وجل أن وجود القرآن يتنافى مع كفر الكافر، وأن الكافر إذا كفر بالله عز وجل لا حجة له مع وجود القرآن. وبين الله عز وجل أن كل من بلغه القرآن ثم كفر به فقد قامت عليه الحجة. قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي لأنذركم بالقرآن ومن بلغه القرآن. لذلك وجب على المسلم أن يتعلم أحكام الله وأن يتدبر في آيات الله عز وجل، كل بحسبه وكل بحسب قدرته التي قدره الله عز وجل عليها. والله عز وجل عندما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم جعل القرآن حجة له، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي على ما مثله آمن البشر، أو قال: ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وفي رواية فأنا أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين للمسلمين بل يبين للأمة كلها لمسلمهم وكافرهم أن هذا القرآن هو المعجزة التي أنعم الله عز وجل بها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له من المعجزات ما لا يحصر ولا يعد، ولكنه حصر هنا المعجزة في القرآن ليبين أنها أعظم المعجزات التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. وهذا على مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أنه أهم أركان الحج. لذلك وجب على المسلمين في هذا الزمان الذي تجرأ فيه أعداء الله على أن يفكروا في أن يبدلوا هذا القرآن وأن يستبدلوه بغيره، وأن يزيدوا أو ينقصوا أو يغيروا، وجب على المسلمين عندئذ أن يعلموا لماذا أو كيف يكون هذا القرآن معجزا وما وجه إعجازه. إن هذا العلم مما خص الله به عز وجل القليل من المسلمين وهم أهل العلم والبصيرة، ولكن يجب على المسلمين أن يدركوا شيئا من ذلك على وجه الإجمال. فإن الله عز وجل عندما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم وجعل القرآن حجة له وجعله هو معجزته صلى الله عليه وسلم، جاء إليهم فتحداهم بالقرآن، فقال الله عز وجل مخاطبا عباده: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها بيانا مجملا مختصرا، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يخاطب الله عز وجل الناس كافة لا سيما الكفار منهم، إن كنتم في ريب إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، أي إن كنتم تكذبونه وتتهمونه بالكذب ولا تصدقونه بأنه نبي الله حقا، فأتوا بسورة من مثله، أي ائتوا بسورة جاء بها من عند الله عز وجل، ائتوا بسورة من مثل سور القرآن حتى تبطلوا دعوته وحتى تظهروا بأنه كاذب، أي أنكم إن فعلتم ذلك فثبت كذبه. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وأنت يا عبد الله لو تدبرت في كتاب الله عز وجل تجد من أكثر الصور قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتجد أيضا قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا عمدت يا عبد الله إلى أقصر سورة من القرآن وجدت فيها من البراهين ووجدت فيها من الأخبار ما يعجز هؤلاء الكفار، فإن الله عز وجل ضمن في كل سورة مهما قصرت ضمن الله عز وجل فيها خبرا صريحا أو دلالة عليه. فالله عز وجل مثلا عندما يقول في كتابه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يروي الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات